الإسلامية لنشر الكتاب الإسلامي افتتحت فرعا لها قريبا جدا هنا من المسجد، والحمد لله وهي دار تنشر الكتب الإسلامية بتدعين لغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائم عليها وأن يوفقهم لنشر هذا الدين، وعلينا أن نتعاون معهم. والحمد لله الوسائل ممكنة بإذن الله، وفي الإمكان توفير ما ليس ممكن، ولكن المهم هو صدق العزيمة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والاهتمام بدعوة هؤلاء. هذا الإعلان كما ذكر الأخ كما ترون واضح كبير، يقول علق مستشفى الملك فهد القوات المسلحة بجدة. يقول يعني الأهمية أو بيان مهم، ليس بإمكانك أو بإمكانك أن تطلب طبيبة للكشف عليك، ليس بإمكانك أن تطلب إذن طبيبة للكشف عليك، وذلك لأن المستشفى يوظف الطبيب والطبيبة، وأنت ملزمة ومطالبة بأن يراك الدكتور الذي على الاستدعاء. وهذه هي النظم والتعليمات أو هي سياسة نظام العمل، سياسة العمل بالمستشفى. يعني في الإعلان أنه أي امرأة مسلمة تجي أو زوجها مسلم لا تطلب طبيبة، ما يحق لك. نظام المستشفى أنك تدخل والموجود هو اللي يكشف، طبيب اللي يكشف على المرأة، طبيبة تكشف على الرجال، ويعلن ويعلق هذا. هذا لا شك أنه ما يجب أن ينكر على إدارة المستشفى، وإن يؤسف له أن هذه الإدارة قد أنكر عليها أكثر من مرة ولكنها لا تستجيب. فهذا يجب أن يقوم به منكم إن شاء الله من يوفقه الله لذلك، ونحن مستعدون للتعاون معه للتخلي عن هذا الإلزام. وأفضل من ذلك نطلب منهم أن يكون لكل امرأة مسلمة تدخل المستشفى الحق في طلب طبيبة، ثم أكثر من ذلك أنه لا يكون بأمر من المستشفى، وأن تكون في نفس المستشفى نفسها أن لا يكون هناك مجال لأن يكشف الطبيب الرجل على المرأة أبدا، ولا كذلك المرأة على الرجل. يعني يجب أن نطالب حتى تصبح سياسة المستشفى اللي يتكلم عنها هي هذا، لأن هذا هو الواجب الشرعي علينا جميعا. هذه دعوة موجهة لكم جميعا بعنوان بشرى سارة أخي المواطن أخي الساكن، وذلك يتضمن إنشاء جمعية تعاونية بحي الإسكان الجنوبي، ويرجو الإخوة المساهمة فيها. وأنا أوصي الإخوة من استطاع أن يساهم بهذه الجمعية، وننصح لها والقائلين عليها بالالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تقوم وأن تنشأ، وما أشكل عليها الأصل طبعا هو الحلم، فما أسأل عليها فلتسأل عنه العلماء، وأن تكون إن شاء الله قدوة ونموذجا في محلاتها التجارية بالالتزام بألا تبيع شيئا مما حرم الله كالدخان أو المجلات الخليعة أو ما أشبه ذلك. وبهذه المناسبة وصلتنا ورقة من الرياض أن بعض الأحياء حي الروضة فيه أو أكثر من 33 محلا تجاريا امتنعت عن بيع الدخان والمجلات الخليعة، والحمد لله. وعندنا هنا الحمد لله كما ترون في كل أسبوع تقريبا يعلن عن محل أو مرة أعلن عن 5. فجاءتني الفكرة أنه نستفيد من ما عمل الإخوة في الرياض، لما أيضا لا تجمع أسماء المحلات هذه، تجمع في ورقة واحدة وتشكر من الجميع، وتكون أو تعلق وتكون دعاية للمحلات الأخرى. بعض الناس يقول يا أخي أنا إيش أقول، أنا الوحيد كل الناس تبيع، لكن لما يرى أن أهل الخير كثروا فإن ذلك يشجعه ولا ريب. والحقيقة أن بعضهم حتى كتب يقول ليتكم تبلغون الإخوة الآخرين الذين يبيعون الدخان والمجلات أن الله بارك لي في رزقي، ويذكرون أمثلة يعني منذ أن تركت بيع هذه المحرمات. وهذا بخلاف ما يظنه البعض، فالبعض الإخوة اقترح فكرة جيدة هذه المناسبة، يقول إذا كان الواحد إذا قلنا له لماذا تبيع هذه المحرمات، قال يا أخي الزبون يجي يشتري مني مجلة او دخان وبعدين ياخذ كمان اغراض اخرى ويمشي. يقول لماذا لا يكون العكس؟ يعني بمعنى انه يذهب المشتري يقول له طيب انا اريد منك مثلا جبنه حلاوه معلبات، بعدين يقول له لا انت تبيع الدخان؟ لا انا بطل، راح اشتري واحد لا يبيع الدخان ولا يبيع المجلات. لما اكثر من زبون يسويها معاه يحس انه ايضا الزبائن لهم نظره اخرى، يوجد طائفه من الزبائن لها نظره مضاده. لو احنا نستسلم نشتري ونمشي، لا. يعني النصارى في لبنان وفي مصر وغيرها وغيرهم من الطوائف الخبيثه لا يشتري الا من نصراني، ولو بس مسافات بعيده، حتى لا يشتري لا يربح لا ينفع الا من كان على ملته. الرافضه كذلك. فنحن يجب ان يكون المؤمنون المتقون، جعلنا الله واياكم منهم، يجب ان يكونوا منفعين او حريصين على منفعه اخيه من هو من التقي الذي اتقى الله وترك المحرمات، ولا يكون عونا لهذا الفاجر الذي يتصدر المجلات الخبيثه بصورها الخليعه وجهه محله. لكن حتى تشعر بهذا تقول ترى انا لا يمنعني لا اشتري منك الا انك تبيع هذا، تخرج وتذهب الى محل اخر تشتري، والثاني والثالث كذا يوم واحنا ماشيين كذا ملاحظين راح يشتري بس، فنكون غيرنا منكر بطريقه جيده. هذه شكوى من احد الازواج ولديهم غيره، والحمد لله ان هذا المجتمع من سمع غيره، والحمد لله ان زوجه الاخ طالبه في جامعه الملك عبد العزيز تدرس في قسم الاقتصاد المنزلي، وهذا الفصل الحالي الذي هي فيه هو اخر فصل للتخرج، ومن ضمن المتطلبات الاجباريه القيام بزياره ميدانيه. لاحظتم لماذا نقول ان الجامعه هذه اولا هي جامعه شاذه حتى بهذا المجتمع؟ واصل الاصل الذي نقوله دائما ان المراه كون المراه تواصل الدراسه وتتخرج لا يخلو ذلك من محاذير. ومن ذلك انه حتى في قسم الاقتصاد المنزلي الذي لا يدخله الرجال، معروف لا يتخصص فيه الا النساء، ومع ذلك ما الذي يحصل؟ يقولون لابد من ايش؟ عمل ميداني، متطلب اجباري. فين الميداني هذا؟ ذهبوا الى مركز عون بحي السلامة، وعند قيام عدد 17 طالب بأول زيارة ميدانية ومقرة لمدة شهر يوميا، فوجئنا بعد دخولهم المركز بالاختلاط العلني بين الرجال من مختلف الجنسيات، لبنانيين أمريكان ألمان فلسطينيين إلى آخره، ونساء أيضا من نفس الجنسيات إلى آخره. فذكرت يعني كيف أن امرأة نصرانية ألمانية طلبت منهن كشف الوجه وترك العداءة والمشي بين الرجال دون أي كلفة والجلوس معهم. كيف؟ ماذا تريد المرأة هذه؟ إذا أفسدوا الفتاة المسلمة التي دخلت، وهذا الغالب إن شاء الله كثير منهم تقول أنا أدخل قسم لا في اختلاط، الذي دخلت قسم الاقتصاد المنزلي، فكيف بالتي طبيعة عملها؟ يقولون لا، طبيعة العمل لا بد من اختلاط مثل الطب مثلا وغيره. كيف يعني وجود الاستاذ هذه التي تحصلت واحتمت؟ فهذه حقيقة يعني قضية مهمة جدا، نرجو أن حقيقة إن شاء الله لابد أن تنال اهتمام الإخوة، من استطاع منكم الإنكار فمنكم جزاه الله خيرا. وهذه الرسالة الرياضية يعني غير مشكورة ولا مأجورة، تنشر يعني رعشة هدب، عمود رعشة هدب تأتي فيه بصورة يعني منظر كما يسمونه رومانسي، ثم تعلق عليه بأبيات من الشعر المثير لغرائز المراهقين والمراهقات. ومن ذلك أيضا ما يتبعه كما تلاحظون أن دعاية لمؤسسة اسمها الخيول، الخيول للإنتاج والتوزيع الفني، أفلام وفنانين غربيين كفار وصور خبيثة في عدة جرائد أو في عدة أعداد كما تلاحظون، والرياضية هذه الرياضية في عدة أعداد، 1 2 3 4 ثم بعد أيضا في هذه وهذا إعلان أكبر أيضا كما ترحبون، الدعاية للأفلام الغربية حرام لما تشتمل عليه من منكرات، وهو أيضا ممنوع بنص نظام المطبوعات. يعني هذا أسهل أنواع المنكرات، أنك تنكر منكر النظام يمنعه. المنكر الآخر الذي يقول بعض الناس فيه يا أخي أنا عندي تصريح، نقول يجب أن ننكر عليك ولو كان عندك تصريح. يعني صاحب المحل نفسه صاحب الفيديو يجب أن ننكر عليه ولو قال أنا عندي تصريح، لأن هذا التصريح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. ولو أننا جعلنا الحلال والحرام تابعا للتصريحات هذه لكان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. إذا كان هذا يجب فكيف إذا هو في الأصل أيضا ممنوع في النظام؟ فنرجو أن يكتب أكثر من واحد منكم، وهذه عدة أوراق، يمكن كل واحد منكم يأخذ ورقة منها ويكتب أو يخاطب المسؤولين في الصحف أنه لا يجوز لهم أن ينشروا هذه الدعاية. يا أحد منكم يأخذها؟ طيب أخذ واحدة بس وزعها يا شيخ. طيب أعطى الأخ ناس واحدة، كل واحد أخذ واحدة يكتب كتابه وينشر. جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع ما هو هين، يعني لا تنظر منه هين. إذا سكتنا واستساغوا هذا أصبحت كل جرائدنا تأتي بعد ذلك صفحة كاملة فيها صورة امرأة راقصة خليعة ويقولون الفيلم الفلاني والفنانة الفلانية ويباع في محل كذا وكذا وكذا، يعني دعوة للفجور تؤدي بالناس إلى ماذا؟ إلى استحلال هذا الذنب. وإذا استحلوه كفروا والعياذ بالله. لو استحل الناس رؤية المرأة عارية متبرجة ترقص وتغني والموسيقى تعزف فقد استحلوا المعازف واستحلوا هذا، فالاستحلال الحرام يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. فلا تستهينوا بأي منكر مهما صغر. إذا في شيء عشان هذا بعض الأمور تحتاج إلى يعني إلى وقت قراءتها أو مراجعتها للتأكد فنعذر. موضوع كفالة اليتيم، المبلغ الشهري 120 ريال، المبلغ السنوي 1440، أفضل شيء ندفع مبلغ السنة مقدما أو ندفع يعني على الأقل كذا مبلغ يدفع لستة أشهر مثلا، لكن أفضل شيء يكون مبلغ السنة. يعدي الأخ الذي يريد الكفالة اسمه وعنوانه في أسفل البيان، وبعد ذلك يعبى اسم اليتيم ثم يرسل له. في إمكانه أن يرعاه ويلاحظه كل سنة، وفي إمكانه إذا أراد أن يزوره أن يذهب ويزوره إن شاء الله. وبهذه المناسبة حقيقة يعني نسجل شكرنا للإخوة سكان حي المحمدية بجدة الذين جزاهم الله خيرا، يعني كونوا ما يشبه أو يمكن أن تسميه جمعية أو مشروع تعاوني خيري في الحي، فافتتحوا مطبخا لهم في الصومال، ويستفيد من هذا المطبخ يوميا حوالي 800 شخص، أو يؤم هذا المطبخ حوالي 800 شخص من المساكين على نفقة الإخوة في هذا الحي. فجزاهم الله خيرا، ويحبذ لو أن كل الأحياء تنهج نهجهم من خلال المسجد الجامع الكبير في الحي، وبالتعاون مع مندوب الحي والإخوة الوجهاء وجهاء الحي. الحمد لله كل حي لابد فيه إما قاضي إما تاجر وجيه إما خير من أهل الخير، الأخيار كثير الحمد لله، لكن ينقصنا التعاون والخطط البرامج التعاونية. فلو أن كل حي قدمنا قضية، وما أكثر قضايا الإسلام الآن قضايا عظيمة مآسي فتن، من آخرها مصيبة طاجكستان الآن، أفغانستان الدولة الفقيرة المسكينة التي تعاني الحروب وخارجة من مآسي عظيمة، هي يلجأ إليها ويهاجر إليها، فالله المستعان. من شدة يعني المأساة التي حلت بإخواننا المسلمين في طاجيكستان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكثير من هذه المعاصي تحتاج إلى مثل هذا التبني، أن إخوة في الحي يجتمعون يجدون مشروعا مفيدا، ينتجون مندوبا من عندهم بالتعاون مع أي هيئة خيرية للإغاثة، ويذهب المندوب هنالك ويوزع الطعام ويشرب بنفسه عليه إن كان طعاما أو غيره، ملابس مثلا. نحن الآن في هذا البرد القارس، وإن كنا هنا في المنطقة الغربية ما نشعر بالبرد، لكن يشعر الإخوان في الرياض أو في المدينة أو في الجنوب، فما بالك بالبرد هنالك. في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى الملابس، سواء كانوا في الصومال أو في البوسنة أو في أي مكان، الله مستعان، إذا اجتمع عليهم الشتاء مع الآلام الأخرى. يعني عندما كان نابليون يسألونه يعني ما الذي هزمك في روسيا، فقال أي واحد يحارب روسيا فإنما يهزمه الجنرال الشتاء، الجنرال الشتاء. يعني ما هو حرب الشتاء وحده، حرب الشتاء وحده يمكن يسبب الهزيمة والضعف، فما بالك إذا كان شتاء ومعه حرب، فما بالك إذا كان شتاء ومعه حرب، المسلمون المستضعفون قلة قليلة ضعيفة، والأعداء كثرة كاثرة، ودول كبرى ومؤامرات تدبر ضدهم. نحن يعني على الأقل نخفف جانب تأمين الملابس، فنخفف معاناة الشتاء، والله يعينهم على الجوانب الأخرى. لكن الواجب نبذل جهدنا في الجميع، فلو أن كل حي أو حتى قرية تبنت هذا المشروع لأنتج ذلك خيرا كثيرا بإذن الله تعالى لأي طائفة من المسلمين منكوبة في أي بلد من البلدان. إذا كان أخ يريد الكفالة موجود هنا كمان. الفلوس ممكن يعني إذا الأخ يعبيها ويعطينا إياها هنا، يعطيها الأخ محمد هنا، وبعد ذلك نحن نرسل إن شاء الله. ولعلنا يعني كما ذكرت للإخوة الصوماليين أنفسهم أن يأتي منهم مندوب يوم كل يوم أحد ويجمع منكم على أوراق إن شاء الله، لكن من لديها أوراق أعطينا إياها نحن نوصلها لهم. طيب جيد. يقول الإخوة أن كذلك حي السليمانية بالتعاون مع المنتدى الإسلامي أقاموا مخيما إغاثيا، جزاهم الله خيرا. الحمد لله. نعم، هذه ورقتين، أن الحي السليمانية قام بمخيم إغاثي وتكفل بكثير تكفل كثير من السكان لتمويل المخيم. الحمد لله، هذا الحيان، فإذا أحيا الله قلوب كل الأحياء بإذن الله، إن هذا إحياء لأمر عظيم، أمر والله يا أخوان إنه لجدير أن يحيى كما يحيى الجهاد، كما يحيى الأمر المعروف عن المنكر لا نحتره. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما عمله ما شأنه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه صفة من؟ هذه صفة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولهذا إذا قال لهم الله تبارك وتعالى كما أخبر عنهم ما سلككم في سقر، أو خاطبتهم الملائكة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أي المعروف هذا، ولم نكن نطعم المسكين. فأرأيتم كيف صفات أهل النار والعياذ بالله، أنهم مستكبرون عن إطعام المسكين، وأنهم يقولون كما ذكر الله تعالى أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، لا يهتمون بأحوال المحتاجين والمنهوفين والمنكوبين، بخلاف الذين يؤتون المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وينفقون مما يحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهذه يا إخوان كما يحيى في الأمة وبين الشباب بأعداد كبيرة قضية مثلا الجهاد، قضية الأمر المعروف، قضية الدعوة، قضية طلب العلم، ينبغي أن نحيي أيضا قضية إطعام الطعام للمحتاجين والأرامل والفقراء. هنا في هذه البلاد في تهامة جدة فيها أحياء فقيرة فيها فقراء، والله يعني وصلتني رسالة مؤلمة جدا من أسرة سعودية إلى الجدة دول عاشر إلى المئة، يعني من أهل هذه الجزيرة الذي خلقها الله، وفيها فقراء من المقيمين وغيرهم. تهامة ولا تطول على مسافة 30 أو 40 كيلو من هنا، أول ما تبدأ خط الساحل الفقر المدقع اللي لا يصدق العقل انه موجود في هذه البلاد، موجودون محتاجون حاجه شديده جدا، وخاصه في الشتاء كما ذكرنا. لذلك ما عندهم راس مال الا الفحم، يجمعوه ويبيعوه، وبعدين في الشتاء هم يدفقوا بهذا الفحم وبهذا الشجر فينقطع يعني مصدر من مصادر دخلهم. لو رايتهم انتم شفتوهم طبعا في الحلقه وغيرها، مساكين جدا مساكين، ياخذ لوريس يعني اللي يقتدر منهم ياخذ بالتنسيق عشان يجيب عليها الفحم ويبيعها، مآسي مآسي مره. طيب خارج هذه البلاد كما ترون وكما ذكرنا من احوالها، كل هذا لان الامه لم يحيى فيها الاطعام الطعام، يعني الامه لم تتجاوز العقبه. وما ادراك ما العقبه؟ هذه هي العقبه، فك رقبه والاطعام والانفاق. كل هذه الايات ما في جديد علينا، كل هذا تذكير باشياء معلومه، لكن انا الاحظ بين الدعاء غفله عنه. والحمد لله ان هناك جمعيات بر وجمعيات خدمات ومشاريع، الحمد لله بدات تثمر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وان تلقى التشجيع الكثير من الاخوه جميعا. فاهتموا بهذا بارك الله فيكم، واعلموا انه ما نقص مال من صدقه، وان هذا باب من ابواب الخير يطفئ الله تعالى به الخطيئه كما يطفئ الماء النار. طيب يؤذن عيد الميلاد، وصلنا ان شركه كانوا سوف تقيم غدا الاثنين احتفالا بعيد الميلاد، فيجب الانكار عليها من الجميع ممن يستطيع. شركه كانوا، اما هذه الرساله فهي من احد موظفي مستشفى الجامعه بجده، يقول انه جاءتهم المطبوعات التي وزعت من وزاره الاعلام، واحد باللغه الانجليزيه والثاني من مركز الدعوه، يعني من جهتين رسميتين، من وزاره الاعلام ومن مركز الدعوه، بانه تحذيرا من اعياد الكفار. واثناء وصولها قام مدير المستشفى بتنزيقها ومنع تعليقها وتوزيعها بين الموظفين، ويقول ويدعي ان ذلك بامر من مدير الجامعه. هذه قضيه مهمه لا يجوز ان يسكت عليها، بل يجب التاكد منها واتخاذ ما يلزم حقيقه، يعني اذا كانت المسؤوليه الى هذه الدرجه الله المستعان. ايضا عدد من الاخوه يطلبون الاتصال او كتابه، يطلبون الاتصال بالمسؤولين بالغرفه التجاريه لايقاف مركز المعارض الموجود امام مصنع الاسمنت لما فيه من مفاسد الاختراق وغير ذلك، ولن تنتهي المشكله الا بايقافه او بمنع النساء من دخوله قطعيا. وهذا ايضا واجب يجب ان نهتم به جميعا بارك الله فيكم. موضوع انه التربيه في المدارس كما ذكرنا، والاهتمام بابنائنا واهميه ذلك، يوصفنا ان تصدر تعليمات او تعليمات في الاتجاه المراد. ويصدر تعليم قبل عامين، واذكر اننا قراناه هنا، انه ان المدارس عليها اختيار مجموعه من الطلاب تؤدي رقصات شعبية، يعني هذه حاجات فلكلور، حاجات تراثية، حاجات شعبية يرون أنه ما فيها أي دار، بل هي مما يرون أنه في جانب وطني، وأنها تدخل ضمن النشاط اللامنهجي للطلبة. ويقول ويخصص مدرس للتدريب على ذلك في الحصة الثانية، ابتداء من الحصة الثانية إلى نهاية اليوم لمدة أسبوعين وأكثر، علما بأن الطالب المشارك تفوت الكثير من الدروس، وإذا فاته الاختبار يعطى له درجة في الاختبار كاملة، يأخذ درجة كاملة. ليش؟ لأنه في طاعة في عمل خير، تعلم الرجل والعياذ بالله. وفي حالة تفوق المدرسة يعطى شهادة تقديرية. هذه مشكلة والله، يعني المفروض أن الذي يتفرغ للدعوة، حفظ القرآن، لتلخيص مثلا موضوعات علمية مفيدة من كتب أو من أشرطة، هذا اللي يأخذ درجة كاملة وهذا اللي يشجع. لماذا؟ لأنه بدل ما يقعد في الفصل يتعلم اسمه علم، زاد تعلم علم أفضل وأنتاجه أفضل، فهو هو الذي يعطى الدرجة، هو الذي يشجع، هو الذي يعطى هذا التقدير، لا يعطى الذي يتعلم الرقص بطرقه وفنونه الشعبية، وهذا يضيع وقت ويضيع الجيل ويؤدي أن صاحبه ربما أصبح من الفاسقين، لأن الغناء لا يمتهنه إلا الفساق كما عبر مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء معلوم الامتهان، ويؤدي إلى أن هذا الطالب يضيع دراسته، لأن الطالب إذا بدأ في هذه الأمور خرج عن طور الجد وطلب العلم وأصبح فنانا فضيع دراسته فأضاع دينه وأضاع دنياه. وفي النهاية يخرج عندنا مجموعة من الطبالين والزمارين، ونحن أحوج ما نكون إلى مجموعة من الدعاة أو من الأطباء أو المهندسين، ما أجد أن هناك مثير اكتفاء في الهندسة حتى ما نورط الأخوان أننا درست بعدين ما في وظيفة، لكن المهم إحنا في حاجة إلى أمور كثيرة، فيتخرج عندنا أناس في أشياء نحن في غنى عنها لو كانت حلالا فكيف وهي حرام والعياذ بالله لما تؤدي إليه. وحتى المال اللي نحن حريصين عليه، يعني الجمعيات هذه سواء كانت في المدارس وفي غيرها، هذه يشترى لهم ألوان خاصة وطبول من نوع خاص وأشكال أزياء معينة، وإذا جاءت البنادرية ولا غيرها يسافرون بتذاكر ويقيمون هناك ويأتون، يعني أموال تكلف، ونحن بأشد الحاجة إلى ريال لإنفاقه إما في إنشاءات مفيدة هنا أو نعطي إخواننا المسلمين في الخارج. حقيقة أن هذا أمر مؤلم، أنه يعني يكون هذا الضياع يتربى عليه أبناؤنا في المدارس، ونرجو إذا كان أحد يسأل عن زيادة معلومات عن هذا الأمر أن يفيدنا إن شاء الله. هنا نذكر الحقيقة هذا الأخ، والحمد لله أن الوقت يعني لم يدركنا به، الأخ عياد غزاوي نشأ في الشرق الأوسط كما ترون بعنوان إلى مصطفى أمين معبد الهندوس ليس بيتا من بيوت الله، جزاه الله خيرا ونشر الرد والحمد لله، وأرجو من الإخوة أن يكون كلهم لديهم إن شاء الله، يعني ما نقول الشجاعة هي ما عملية تحتاج إلى شجاعة، طيب شجاعة معلش أو جرأة، المهم يكون عندكم يعني ما في حساسية إن أنك تكتب، بل تكتب إلى أي جهة وتنشر إن شاء الله لك، إن لم تنشر جريدة نفسها فلا ينشر غيرها أو تتكلم بذلك، المهم أن منكرا كهذا المنكر يروج له في صحيفة بهذا السعة الانتشار ويقول أن كل معبد لأي دين فهو بيت بيوت الله طعن في صميم العقيدة ينكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ الذي كتب هذا وأن يوفق الجميع لإنكار أي منكر بأسلوبه. المنكر العلني ينكر عليه علنا، المنكر في الصحابة ينكر عليه في الصحابة الأصل كده، المنكر الذي ينشر في أوراق ينشر إنكاره في أوراق، هذا هو الحكم الشرعي. فالطالب الذي يرتكب مخالفة أو منكر في المدرسة أمام الطلاب يجلد أمام الطلاب، وهكذا بهذه الطريقة يتغير المنكر إن شاء الله. نعم البطاقات هي البطاقات التخفيضية التي تعطي، نعم يقول الأخ والمشروع الخيري يعطي الشباب بطاقات تخفيضية قيمة التخفيض فيها 50% بعدة مستوصفات، هل هذه البطاقات المشروع الخيري يعطي الشاب المتزوج بطاقة تخفض له 50% من بعض المستشفيات هذا موجود؟ ها؟ هذا طيب يكون موجود فيه؟ افرضوا ما تدرون الآن، لكن افرضوا هذا أمر طيب وحسن وليس بحرام. البطاقة التي حرام أن تدفع 100 ريال وتعطى تخفيضات في عدة أماكن أو 200 أو غير ذلك، أما أن يعطى لموظفي الخطوط السعودية مثلا، لموظفي الجامعة، لشخص معين مستحق كالذي يريد أن يتزوج يعيش نفسه، يعطى له خصم 50% من مستشفى أو 2 أو 10 أو فنادق أو تذاكر، ما في شيء تذاكر الشباب مثلا أو تذاكر الطلاب أو ما أشبه ذلك، ما في شيء، هذه بدون مقابل كما تلاحظون، بدون دفع، بدون مقابل، إنما المشروع الخيري أراد أن يكرم وأن يعني يشجع المتزوجين، ووافقت بعض الجهات الخيرة على مساعدته أو أرادت أن تشجعه وتسهم في مساعدة الشباب فتدفع هذا، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. ومن آخر فتاوى آخر الزمان والله المستعان، بعد فتوى أن الخمر تحل للأجانب وتستورد لهم، فتوى كما ترون بحث فقهي يؤكد ما في مجال الخلاف، يعني النقاب حرام والمنقبات عاصيات. شوف نعوذ بالله، نعوذ بالله من الافتراء على الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المحرمات هذه متدرجة من الأدنى إلى الأعلى. أعلى المحرمات أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تفتر على دين الله ويجعل الحلال حراما والحرام حلالا، بل أشد من ذلك يجعل الواجب حراما، الواجب الذي أمره الله يجعل يصبح حراما، والمنقبات عاصية. بالله يشوف الواحد لو أن أمه عملت بهذه الفتاوى بيستورد الخمور ويبيعها على السياح الأجانب ويقول حلال، ويمنع بنته من النقاب ويقول حرام تتنقب، كيف يكون هذا الإنسان مسكين؟ كيف يكون؟ يقول إذا أخذ فتاوى أخرى فقيل له الربا فوائد البنوك حلال، أخذ فوائد البنوك، وقيل له الزواج من غير ولي ولا شاهدين جائز، واخذ بهذه الفتوى واخذ بتلك واخذ، ماذا يبقى من دينه؟ سبحان الله. ولهذا يقول العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق، هم يريدون ان يخرجوا زنادقه، فنعوذ بالله ان تتزندق هذه الامه نتيجه اتباع علماء السوء هؤلاء من فضلات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نسال الله ان يحفظه ويرعاه، هذا يعني شيخي له فضل عليه كبير جزاه الله خيرا، يستحق مني انا خاصه من الدعاء، فيلقي محاضره بعنوان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاربعاء 6-7 بعد صلاه المغرب في هذا المسجد بحي الجامع، جزاه الله خيرا. الدكتور حمزه بن حسين الفعل يلقي محاضره بعنوان الحقوق الشرعيه بين الراعي والرعيه في مسجد التعاون حي الصفا شمال شرق ميدان الطياره يوم الثلاثاء 5-7 يعني بعد غد، ذكرى وبيان في رجب وشعبان. هذه من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد. طيب جزاكم الله خيرا على نفسها. هذه بشرى من المشروع الخيري لمنع فائض الأطعمة والصدقات العينية، نرجو أيضا الإخوة أن يتعاونوا مع المشروع في جمع هذه الفائضات، شكر الله عليه. وهذه أيضا من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، حكم الاحتفال بأعياد الكفار. ما شاء الله جزاهم الله خيرا، الحمد لله على انتشار هذا الوعي العقدي الطيب في هذه الأمة، والحمد لله ضد الكفر والبدع والضلالات. هذه شكوى من يعني احد الاخوه، قابل محطه نفط في جده فيها 15 عاملا كلهم بوذيون، واحد نصراني برضه مثل الفائده، فقابل احد المسؤولين عندهم فقال ان مكتب الاستقدام في سريلانكا يجبرهم على ان يكون العمال من هذه الديانه. اذا ليس الواجب، الواجب نحن اللي نتحكم ولا هم؟ من المحتاج؟ من المحتاج؟ يعني هم محتاجين اكثر لنا. إخواننا المسلمون في باكستان وفي الهند وفي بنغلاديش وفي غيرها في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ الذي تعطي هذا البودي، فلماذا تتعاقد مع سريلانكا؟ إذا كانت تشترط هذا يلغي شيء اسمه سريلانكا، ولو أن سريلانكا هذه ألغيت من خريطة العالم يخسر العالم شيء؟ إلا المسلمون اللي فيها، ما في شيء أصلا. فلماذا نتثبت بهؤلاء الذين يفرضون علينا أوامرهم وديانتهم وهم بهذه المنزلة من الضعف والمهانة بين الكفار أنفسهم، فيصبحون أقوياء مستأكدين على المسلمين؟ لماذا؟ لأن نحن الذين كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا يجتمع فيها دينان، نحن الذين نملي شروطنا على أي دولة لئلا تعطي إلا للمسلم، فهو أخونا الذي له ما لنا وعليه ما علينا. خلاص طيب، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده.